الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله، سبيل النصر معروف، إن تنصروا الله ينصركم، وإضافة إلى ذلك ويثبت أقدامكم. على هذا الغرار آيات كثيرة، أعني أنك تفعل الفعل وتأخذ أجره وزيادة على أجره. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وزيادة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تعدلان إنا لله وإنا إليه راجعون، والعلاوة أولئك هم المهتدون. يعني عمر يشبه بمثل من البادية باعتباره كان من أهل مكة، وأهل مكة لهم إبل ولهم ولهم. فإذا كنت تعرف هذا مثلا جمل ذروة سنام، هذه في حمل يوضع على الجمل يمين وحمل يوضع على الجمل شمال. فعمر يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون كوفئت عليها صلوات من ربهم ورحمة. إنا لله عليك صلوات من الله، إن إليه راجعون يرحمك الله عليك رحمة، وفضلا عن ذلك نعمة العلاوة التي على ذروة السنام أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فعمر يقول لعلكم لا تفهمون إذا قرأتموها هكذا: نعم العدلان ونعمة العلاوة، إنا لله وإنا إليه راجعون، تعدلها عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة هي أولئك هم المهتدون. هنا إن تنصروا الله ينصرك مقابلها ويثبت أقدامكم نحوه في التنزيل. قال الله سبحانه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. في السنة: احفظ الله يحفظك، إضافة احفظ الله تجده تجاهك. فالحمد لله أن وفقنا لعبادة رب كريم، الحمد لله نغفر نذنب فيغفر لنا بفضله ورحمته ومغفرته، نسأل فنعطى مع المزيد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فعلى الوجهين في تفسيرها، إما أنني أقول يستجيب بمعنى يجيب، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعطيهم أفضل مما طلبوا وأفضل مما سألوا. فنقول: يا رب ارزقني بألف جنيه، ارزق بألفين. أم موسى تقول: يا رب، وهي حامل، يا رب سلم لي ولدي، يا رب لا يقتل، يا رب اعم عنه عيون الكفار، وتجاب بأفضل من ذلك، يحفظ الولد ويتربى في بيت فرعون وهي التي ترضعه، وتأخذ أجرا على الإرضاع، وتشفع في بني إسرائيل فتقبل شفاعتها، وتهدى إليها الهدايا والإكرامات والإتحافات بسبب إرضاعها لولدها. لم تكن تتوقع أبدا أن يحصل هذا. فمن فضل الله أننا نثاب ونعطى أكثر مما سألنا. فسبحان ربنا الكريم، نذنب تتوقع العقوبة، فإذا بالله يكرمك. فينبغي أن تستحي على نفسك، أن تستحي على نفسك. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونحوه في التنزيل في بيان أن من ينصر الله وينصر دين الله يحفظه الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي سمعتم بآياتنا قوله احفظ الله يحفظك. وكذلك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك, بلغ والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا, أي حافظا وكافيا, كافيا سبحانه وتعالى. فمن وسائل الحفظ إذا أردت أن تحفظ فاحفظ دينك واحفظ حدود الله, وإذا أردت أن تنصر فانصر دينك وانصر شريعتك والله ناصرك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أصول قل من يفقه هذه الآونة. الناس الآن تعلقهم بالله ومعرفتهم بالله ضعفت, فكونهم يعرفوا أن الأمر بيد الله وأن النصر من عند الله وأن الذي يرفع الأسعار ويخفضها هو الله قل هذا هذه الأيام, قل هذا هذه الأيام. يعني حتى نرى إعلانات, أحيانا إعلانات شركية موضوعة لك بالدستور العجلة تدور. العجلة تدور بماذا أيها المغفل؟ العجلة تدور بماذا؟ تدور بتوفيق من الله, بإيمان بالله, بتقى لله. فالتعلق أصبح بماذا؟ بشيء دنيوي محض. قل بتقوى الله تتسع الأرزاق, بتقوى الله تفرج الكروب, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حد يعمل به في الأرض الأمور تيسر به. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الآن الأزمات بدأت تدخل علينا, لكن إذا نظرت إلى كتاب الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالزم التقوى, إذا لزمتها الناس في ابتلاء وأنت في عافية. رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من قال؟ إنه الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى. قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ضيع الله ثواب أعمالهم فضلا عن التعاسة التي لزمتهم. لماذا ذلك؟ لماذا أحبطت أعمالهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذي يكره الكتاب المنزل ويكره الشريعة يحبط الله عمله, يذهب الله ثواب عمله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم الناس برفق, لا ننفرهم من الشريعة فتحبط أعمالهم إذا كرهوها, بل حببهم في الشرع, حببهم في كلام الله, حتى حببهم إذا أصيبوا بمصيبة أن يكونوا راضين بأن الله الذي قدرها قدرها وفيها خير لهم إنهم صبروا واحتسبوا, إنهم صبروا واحتسبوا. فدوما علينا أن ننظر إلى الأمور وإلى الأحداث بمنظور شرعي, بمنظور من كتاب ربنا ومنظور من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم, حتى نعطي الأحداث توصيفها الصحيح, توصيفها الصحيح. بالأمس جلست أفكر بعض التفكير وأسأل الله أن يغفر. لقد بلغني عن وزير سابق أنه في السجن أو أوشك أن يخرج أو لا يخرج الله أعلم, لكن بلغني عنه أنه بدأ بجدية يقرأ كتاب الله، وبدأ بجدية يحافظ على الصلاة، ليس وبدأ أيضا يستغفر ويندم على ما صنع ويسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له ما أسرف به على نفسه. فكرت في هذا الشخص وفي أمر الثورة التي حدثت، وفكرت في شيوخ ظهرت منهم بعض الأخلاق التي لا تحمد عند الكثيرين، فرأيت أن البلاء الذي حل وإن كان في صورته بلاء للمسجون أنه أزيل عن منصبه، لكن انتفع في دينه، وإن كان في ظاهره انفراج لشخص كان مضيقا عليه، لكنه تضرر في دينه وتقلد مذاهب هو كان يهاجمها من قبل. فسبحان الله، لابد أن نزن الأمور بالموازين الشرعية الصحيحة. إذا أردت أن أقيم أي عمل من الأعمال أقيمه على أسس، هل العمل هذا قربني من الله أو أبعدني عن الله؟ إذا قربني فالحمد لله نعم العمل، إذا أبعدني عن الله بئس العمل الذي يصرفني عن طريق الله وعن مرضاة الله سبحانه. الأحداث التي تمر بمصر والتي مرت بمصر هذه أسئلة تطرح حولها من المنظور الشرعي، هل الناس اقتربوا بها من الله أم أنهم ابتعدوا بها عن الله؟ إن كانوا اقتربوا فالحمد لله، إن كانوا ابتعدوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أصحاب المناهج الذين كانوا على التوحيد وأهل العلم وأهل الفضل الذين كانوا دعاة إلى التوحيد، ثبتوا على المنهج وازدادوا إيمانا أم ابتعدوا عن النهج الصحيح وازدادوا بعدا؟ كلها مسائل لابد أن تطرح ونقف عندها. قد تكون أنت يا ساخر من مسؤول سابق ابتليت بهذه الأحداث وتضررت في دينك، والذي تسخر منه بدأ يرجع ويراجع نفسه ويقول ليتني ما فعلت. فالقلوب يقلبها الله سبحانه وتعالى، والأعمال بالخواتيم. فأي حدث لابد أن نقيمه بناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله. وليس معنى أنني أكرمت في الدنيا بمنصب أو أكرمت في الدنيا بمال أو أكرمت في الدنيا بجاه أنني أصبحت قريبا من الله، وليس معنى أن غيري سلب المال وسلب المنصب أنه ابتعد عن الله، بل الله قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فمن رجع هو المستفيد. إذا كنت قد وسع علي فرجعت بسبب التوسعة إلى الله فالحمد لله على التوسعة، إذا كان ضيق علي فرجعت بسبب التضييق إلى الله فالحمد لله على الضيق. فالعبرة برجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإقبالي إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول الآن في مرحلة دراس ونسيان وتجاهل، ولم تعد هذه المعايير موجودة إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. فلنقف مع أنفسنا ولا نضيع أوقاتنا، لأن الموت يأتي بغتة، فالانشغالات الكثيرة بالقيل والقال فجأة تموت. ما الذي بيضت به صحيفتك؟ ما العمل الذي بيضت به صحيفتك؟ القيل والقال والإذاعة قالت والحزب قال وكلام كثير مللنا منه، خلاص مللنا منه، يسود صحفا، عياذا بالله. نريد أن نبيض صحائفنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا هذا الضياع وضلال العمل وذهاب ثوابه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذهب بثواب أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ واجب علينا ومع هذه الأحداث التي تنزل بنا أن نبحث وننظر في مصارع من حولنا. كما قال تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. علينا أن ننظر فيما يدور حولنا وإلى الأمم التي أزيلت من قبلنا، ما سبب زوالها وما سبب تفككها وما سبب إنزال العذاب والبلاء بها. لا بد أن نقف نفكر، نفكر حتى نسلم وحتى نغنم. أما إذا عشنا هكذا كالقطعان الضالة من البشر، توزيهم كلمة في إذاعة أو كلمة في قناة فضائية أو كلمة في صحيفة، ونترك الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنضيع وتزل منا الأقدام. فربنا قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، وليس عليهم فقط بل وللكافرين أمثالها، أمثال هذا الدمار. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ومعنى كلمة مولى متولي نصرهم، متولي حفظهم، متولي نصرهم، متولي حفظهم، متولي تدبير أمورهم، كما قال عن نفسه: وهو يتولى الصالحين. احرص على أن تكون من الصالحين حتى يتولاك الله، احرص على أن تكون من المتقين حتى يتولاك الله، فلا تغفل عما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لما قال لها: يا فاطمة، يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فأنا ممكن أختار وخير بين أمرين، وعقلي قاصر، عقلي قاصر، مهما بلغت فعقلي بمعزل عن كتاب الله وسنة رسول الله وبمعزل عن توفيق الله قاصر أيا كان شأني، وأعلم أن الله يعلم وأنا لا أعلم. فإذا استعنت بالله وسلكت سبيل الصالحين، أوقن أن الله سيختار لي أفضل مما أختاره لنفسي. قد أجتهد وأستخير وأستشير وأسأل وأسأل، وأصل في النهاية إلى رأي ليس بسديد ولا رشيد، لكن إذا دخلت بنفسي بتوفيق من الله في أعداد الصالحين، الله سيتولاني. في أعداد المتقين، الله سيتولاني. إذا تولاني الله اختار لي اختيارا أفضل وأفضل وأفضل مما أختاره لنفسي. إذا سمعنا أن الخضر قال لموسى، والخضر يعمل أعمالا هي في عين موسى عظيمة جدا، يقتل غلام يدش رأسه بأحجار، أو يختلع ألواح السفينة بفأس أو بقدوم، أو يقيم الجدار، أفعالا موسى يستنكرها، والخضر يعملها ويقول: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص العصفور بمنقار من البحر. فالشاهد أيها الإخوة، علينا أن نسعى مستعينين بالله لإدخال أنفسنا في عداد عباد الله الصالحين بعد توفيق الله بالأعمال الصالحة وبتقوى الله، والله سيتولى لنا أمرنا. إن جوعنا ففي جوع في مجاعتنا خير لنا. من قال إن الشبع هو الخير في كل وقت؟ قد أجوع والجوع فيه خير. إذا ضيق علي قد يكون التضييق فيه خير. كل العبرة برجوع إلى الله. ما الذي يردني إلى الله سبحانه وتعالى؟ قد يكون التضييق علي في الدنيا لرفع الدرجات في الآخرة، وإلا فرسولنا لم يكن عليه الصلاة والسلام، لم يكن أبدا صلى الله عليه وسلم بعاص لربه وهو جائع يأكل من ورق الشجر حتى يضع كما تضع الشاه ليس له خلط، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أن التوسعة في كل وقت هي الخير. شاهدي احرص على أن تستعين بالله للدخول في عباد الله الصالحين، كما قال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذا دخلت فيهم الله يتولى أمرك، قد وعد وهو يتولى الصالحين. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يتولى أمرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، ليس لهم ناصر ينصرهم، وليس لهم معين يعينهم إذا خذلهم الله. قال تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا شأنهم في الدنيا، ليس لهم هم إلا البطون، وليس لهم هم إلا الجماع، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. لكن أين القلوب التي يفقهون بها؟ أين أسباب السعادة؟ ليست السعادة أبدا أكل وشرب وجماع ومسكن ومركب أبدا، إنما كما قال القائل: إن التقي هو السعيد، إن التقي هو السعيد. فلها من حلاوة للإيمان يجدها المؤمن في نفسه، وإن كان يأكل خبزا وكسرات خبز وهو سعيد بأكله وبشرابه، وغيره منكد عليه في بيته ويأكل ما لذ وما طاب وما اشتهى. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي مقام لهم. وكأي من قرية، أي كم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. فلا تغتر بقوة دولة من الدول، ولا تغتر بقوة يهود ولا أمريكان ولا غيرهم، أمم أبادها الله وأفناها ودمرها تدميرا، سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. وأنتم ترون بين أمام أعينكم كيف ويأتي زلزال يدمر ما شاء الله له أن يدمر، كيف يأتي فيضان يدمر ما شاء الله أن يدمر، كيف يأتي إعصار. والذي يفعل كل هذا هو الله، هو القادر على أن يسلط إعصارا على بلدة، أو زلزالا على بلدة، أو ريحا عاصفا على بلدة، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قال تعالى: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال تعالى: هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. يثير بعض الفقهاء مسألة، أو بعض المفسرين مسألة، أو بعض من كتبوا في السير: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة أو أنه خرج؟ الآيات تشهد وكذلك الأحاديث لكونه أخرج، مثل قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهنا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته وخروجه من مكة وقف على جبل يقال له الحزوراء، فنظر إلى جبال مكة وأطلال مكة وبيوت مكة نظرة المودع قائلا باكيا والدمع ينذرف من عينه: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال ذلك والدمع ينذرف من عينه، لكنها سنة الله سبحانه وتعالى وقضاء الله الذي قضاه وقدره الذي قدر. وكما قال، وفي هذا بيان لحسن الربط بين الآيات: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا لم تستطع أن تعبد الله في مكانك فاعبد الله في أي مكان آخر. ثم ذكرنا الله بما يهون علينا المصاب، مصاب الفراق للأهل والأوطان والديار، بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإذا بقيت في بلدك ستموت، وإذا سافرت وهاجرت ستموت، وكلكم سترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك احرص على عبادة الله. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أي فمن كان على بصيرة من ربه ويسير وفق آيات من كتاب الله وفق أحاديث من سنة رسول الله كمن حسن له الشيطان سوء عمله فأصبح كما يقال كالبهيمة العمياء التي يقودها أعمى ويسير بها على عوج الطريق الجائري، أصبح والعياذ بالله الشارد عن كتاب الله والشارد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى، سار بها هذا الأعمى، هي عمياء وهو أعمى، ولا يسير بها في وسط الطريق، إنما يسير بها على عوج الطريق الجائري. كيف سيكون مصيره؟ سيتردى بلا شك. كثيرا ما نذكر بمثل معنى الآية التي نحن بصددها، التي حاصلها أن المستقيم لا يستوي مع الفاسد المفسد، أن التقي المصلي ليس كالشقي تارك الصلاة. كثيرا ما نذكر بهذا الأصل، وأنتم تعلمون أن في كتاب الله أصل يسار عليه، كما قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. فمن صور التصريف في كتاب الله أن المعنى الواحد يساق بعدة سياقات، المعنى الواحد يساق بعدة أساليب، الذي لا يفهم من هذا يفهم من هذا. فمثلا بر الوالدين ذكرنا به في عشرات الآيات بأساليب متقاربة أو متباعدة بعض التباعد، لكنها تؤدي نفس المعنى. وحدانية الله سبحانه وتعالى نفس الشيء، نذكر بها في جملة هائلة من المواطن، وصل الأرحام كذلك، التذكير باليوم الآخر. فكلما كان الأمر من الأهمية بمكان كبير كلما كثر التذكير به. فهذا المعنى الذي نحن بصدده من أن المؤمن لا يستوي مع الكافر والفاجر ذكرنا به في عدة مواطن. فقد يقول قائل: يعني أنا طول عمري بصلي الحمد لله، بس الفرق بيني وبين فلان ما صلاش، طول عمره ما صلى وجاء لأمدي يصلي، يعني هل أستوي أنا وهو؟ فقد يقول قائل: فلان يشهد الملاعب والملاهي والله موسع لي في الدنيا، وأنا أكد وأجتهد وأتعب في العبادة وأصوم اثنين وخميس وما وجدت ثمر فقر بعد فقر بعد فقر، فيكاد أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك. فيذكر في عدة آيات أن المسيء لا يستوي مع المحسن، فلذلك ينبغي أن تستحضر هذه الآيات كقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما الذي حصل لعقلكم، مصبتم بالخبل حتى تظن أن المسلم يكون كالمجرم، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نصوص كثيرة جدا لإثبات هذا المعنى، أن التقي لا يستوي مع الشقي أبدا. فلذلك لا تسربن إليك فكر مؤداه أنك تستوي كرجل صالح مع شخص مفسد طالح كتقعيد عام، وإلا فالله قادر على التوبة على شخص، وعلى أن ينتكس شخص آخر، ربي فعال لما يريد. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. هل ضرب للجنة مثل هنا؟ وما المثل الذي ضربت به؟ أم أن كلمة مثل هنا بمعنى وصف؟ كلمة مثل الجنة التي وعد المتقون، أما قل مثل فلان كمثل فلان، مثل الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثلت شيئا بشيء. فأحيانا أضرب المثل، أقول للولد: أنت مثل كمثل الأسد، يعني أنت في وصفك شجاعك كالأسد مثلا. لكن أحيانا تأتي كلمة مثل بمعنى وصف، بمعنى وصف. مثل الجنة التي وعد المتقون، وصف الجنة التي وعد المتقون، هذا يأتي بيانه. فيها أنهار من ماء غير آسن، أي غير متغير. آسن معناه متغير، وما معنى متغير؟ أحيانا الماء لما يمكث في مكان ما زمنا يتغير، يعني إذا تركت الماء في خزان مدة 10 سنوات مثلا، بلا شك الماء سيتغير، له مدة صلاحية فسيتغير الماء. لكن أنهار الجنة ماؤها غير آسن، غير متغير. ليس المعنى أنه راكد وأنه ملوث، لا، إنما المعنى أنه غير متغير لطول من طول المكث، غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن أيضا إذا ترك سيروب، أليس كذلك؟ وبعد أن يروب قد تشعر فيه بحموضة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ليست كخمر الدنيا التي لا تستلذ ولا تستطاب، إنما خمر كما قال تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يصابون معها بالصداع ولا تستنزف عقولهم، ولا تستنزف عقولهم، لا تذهب بعقولهم. قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إذن إذا جئنا لتفسير القرآن بالقرآن، جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماذا؟ عندنا في الجنة أنهار، أنهار من ماء غير آسد، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. وفي السنة النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، نهران باطنان، نهران ظاهران، النيل والفرات ونهران باطنان سيحان وجيحان. وفي السنة في شأن الجهنميين الذين يخرجون من النار فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال عليه الصلاة والسلام: ألم ترى أنها تخرج ملتوية؟ فهذا تفسير للأنهار بكتاب الله وبسنة رسول الله. فالمجمل في قوله سبحانه تجري من تحتها الأنهار مفسر بقوله أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. قال تعالى: ومغفرة من ربهم. سبحان الله، الآية من المبشرات. إن قلت كيف ذلك؟ فأقول: قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، إلى أن قال: ومغفرة من ربي. مغفرة لمن؟ للمتقين. إذن المتقون ارتكبوا بعض ما يستلزم المغفرة، لأن إذا كانت كل أعمالهم حسنات ما الذي سيغفر لهم؟ إذن دل هذا على أن التقي يصدر منه ذنب، يصدر منه ذنب، التقي قد يصدر منه ذنب، بل قد تصدر من التقي فاحشة، آفانا الله وإياكم. ومع ذلك يرجع إلى الله وتحسن توبته ويستقيم. قال تعالى ذكره: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، قد يفعل التقي فاحشة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فحافظ على نفسك، وإذا قدر وقعت في زلة فلا تيأس من رحمة الله. وهنا أصل عظيم ينبغي التذكير به، وهو أننا في هذه الأونة نواجه كما ترون موجة شرسة يحارب فيها أهل الديانة، والمحاربون جلهم مسلم في ظاهر أمره. وما الحامل له على هذه الحرب؟ كثير منهم ما تعلموا الدين الحق، وما رأوا مثالا صحيحا حيا لمعتنق الدين الحق. رأوا مثلا غشا، رأوا تزويرا، رأوا عصبيات، رأوا أخلاقا بذيئة، فكل هذا اجتمع عليهم مع قلة علمهم بالشريعة وحملهم على النفور بعيدا عن الدين. وكان ثم أنظمة سابقة قل علمها أيضا بالله، فكانت تحول بين الناس وبين تعلم دينهم التعليم الحق، فتولدت فئات من قليلي العلم الجهلة بالشريعة. فدورنا في هذه الآونة أن نسعى لرفع الجهل عن هؤلاء، لرفع الجهل عن هؤلاء، لأن كثيرا منهم يعارض لجهله ليس لكراهيته للدين. ونعرف كثيرا منهم هو يعارض وفي نفس الوقت ترى يسعى لفعل ما يراه يقربه من الله. ما السبب؟ قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لا يعرف الحق ولذلك هو معرض. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فناس ما تربوا في وسط مسلم سوي، تربوا في بلاد الكفر، ما علموا عن الإسلام إلا رسوما قليلة، بعضهم متمسك بها كالصلاة، بعضهم متمسك بها كالصلاة مع شأنها العظيم، عظيم شأنها، لكن ويظن أن الإسلام قاصر على الصلاة، على الزكاة، على الأركان الخمسة، يظنها وشأنها عظيم، استغفر الله إذا كان اللسان زل بشيء، شأنها عظيم، لكن إسلام الوجه لله غفل عنه، غفل عن الحكم إلا لله، كما قال الصديق يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان من الجدير بنا ألا نقابل بذاءات هؤلاء وجهالات هؤلاء ببذاءات مثلها، إنما نواجهها بطيب من القول حتى نستطيع أن نوصل إليه مراد الله سبحانه وتعالى، لأن نماذج ظهرت وحملت أناسا على كراهية الشرع لكونهم ظنوا أن هؤلاء حج على الشريعة، وهم لا يعرفون أن الشريعة حج على الأشخاص، على الأشخاص، إنما الأشخاص لا يعرفون أن الشريعة حج على الأشخاص. فلما صدرت بذاءات وحماقات وألفاظ لا يمكن أن تتصور أنها تصدر من مشايخ أو تصدر من دعاة إلى الله، ازدادوا نفورا، حتى أنهم يقولون نحن عامة عاملون على قدر عقولنا، علمونا ما جهلنا من أمر ديننا. فمنهم من يحارب الدين لجهله، فعلينا أن نسعى في رفع الجهل عن هؤلاء الذين غيبوا زمنا عن ديانتهم وعن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد لا تتصور أنهم جهلا، أنت قد تتصور أنه حصل على الدكتوراه وسافر أمريكا وقد تظن أنه عالم، وفي الحقيقة ما تعلم دينه منذ الصغر، يتربى في مدارس أجنبية، ما علمته قول الله، ما علمته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذكر تراه ينزجر في كثير من الأحيان، إلا من كتبت عليه الغواية والشقاء والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة، ومع هذه الأحداث التي تمر بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام في مصر وفي غيرها، أن نحافظ على ديننا، على كتاب ربنا، على سنة نبينا. فقد اندرست معالم التوحيد عند الكثيرين، وأصبحت مناهج تدرس، الديمقراطية والثناء عليها أصبح عاطرا من قوم كانوا يكفرون معتنقيها أو يضللون معتنقيها. فضلا عن هذا الخلل العقدي، تسرب خلل أخلاقي عظيم الآن إلى ألسنة الكثيرين، وطفح وقدر الله ما شاء فعل على الفضائيات بصورة مقززة، بصورة لا تليق أبدا بشخص مسلم، فضلا عن شخص يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويفترض أنه يبين للناس دين الله ويحبب الناس في الله سبحانه خالقهم وبارئهم. كان من اللائق أن نبين للناس أسماء الله، أفعال الله، صفات الله، حب الله للتائبين، نبين لهم محاسن شريعتنا، نبين لهم وحدانية الله، أمور عظيمة لم يتعلموها كان من الجدير بنا أن نعلمهم إياها، لكن انحرف الكثيرون عن الخط الرشيد والنهج السديد في تعليم الناس. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح لفظ قال الله قال رسوله قليلا جدا على المسامع، أصبح الآن نادرا إذا سمعت شيخا يؤصل معنى آية، يفسر معنى حديث، يفسر يشرح مسألة عقدية، مسألة فقهية تقرب من الله، أصبح أندر من النادر أن ترى ذلك. وكل ذلك انتكاس بلا شك، أصبحت خلافات، فنعوذ بالله من الفتن. فشهدي أننا نسعى جاهدين لرد الناس إلى طريق الله سبحانه، إلى كتابه القويم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أعود فأقول إن تيئيس الناس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، ولا يخفى عليكم الحديث القدسي الذي فيه: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه والآخر عابدا، فقال العابد: اتق الله. قال: اتق الله. يعانده مرة، قال: اتق الله. قال: خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. قال تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فعلينا أن نفتح باب التوبة أمام الناس ونبين لهم أن الله يحب رجوعهم إليه ويحب عودتهم إليه، إذا كان ربنا يحب من الكفار ذلك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ في الذين قال المسيح هو الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان هذا الشأن مع الكفار، إذا رجعوا قبل الله توبتهم، فما بالك بإخوانك المسلمين؟ فلا تسد عليهم الطريق، طريق الرجوع وطريق الهداية. وينبغي أن نذكر المعتدين، نذكرهم بالله، فإذا رأينا باغيا في فضائية ما المانع أن نذكره بالله: اتق الله، بدل من يقول له: يا فلان ابن فلان، أبوك فلان وأمك فلانة، يقول له: اتق الله، أنت ستقف بين يدي الله. ما الذي تنقم على شريعة الله سبحانه؟ ما الذي تأخذه على ربك؟ هل ظلمك ربك بشيء؟ ألست توقن أن الله عدل في أحكامه؟ ألست توقن أن الله عليم؟ ألست توقن أنه رزاق؟ هذه المعاني يلزمنا بيانها للناس بعد أن قلت معرفتهم بالله. لكن وماذا عسى أن تجدي هذه الشتائم؟ ماذا عسى أن تجدي كلمة أبوك صفته وأمك صفتها؟ هل تجدي بشيء؟ إنها إعانة للشيطان على المسلمين، إعانة للشيطان على المسلمين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد لعن الخمر وشاربها وعشرة أصناف في شأنها، لكن لما أتي برجل يكثر من شرب الخمر كي يجلد، وقال خالد ما قال وغير خالد: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. الرجل بيشرب الخمر كل يومين، جايبه سكران ويضرب، كل يومين ثلاثة يؤتى به سكران ويضرب. فقال بعض الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي الرواية الأخرى: لا تكونوا عونا للشيطان، على إخوانكم. ولقد قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال تعالى في شأن أهل الإيمان وأهل التقى: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، كما سلف البيان عنه أن أهل الكفر يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين، أي تأتيهم أسبابه، يعني الكافر في النار كل شيء من حوله كفيل بإماتته، الماء الحار كالمهل إذا شرب كفيل بإماتته، النار من تحته لهم من جهنم مهاد كفيلة بإحراقه، الضرب على الرؤوس بمطارق الحديد كفيلة بإماتته، كل شيء حوله كفيل بإماتته، ولكن كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى: مثل الجنة، كما سمعتم قيل وصف الجنة وقيل مثل الجنة، مثل أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، تلك الجنة التي فيها كذا وكذا، هل يستوي هؤلاء مع الذين هم خلدوا في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ أي هل يستوي أهل الجنة مع أهل النار الذين شأنهم ذكر؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.